بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 77 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 35 من تفسير سورة النحل. والآية التي وقفنا على قراءتها ومحاولة بيانها هي الآية 91 من السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذه الآية التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وذكرنا أقوال أهل العلم فيها، وبقي فيها فضل قول من نحو الجمع بينها وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، وبين قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله عرضة، لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من عمل الخير والمعروف. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا وهو الأسوة، يدعونا وهو القدوة، إلى أن الإنسان منا إذا حلف على يمين، يعني على شيء، وحلف يمينا على شيء، ثم وجد هذا الشيء الذي حلف عليه لا يفعلنه أو لا يفعله، وجد خيرا منه، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكفر عن اليمين وأن نأتي الذي هو خير. وقال تعالى: ولا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من عمل الخير والبر. ولذلك لما حلف الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يمس مارئ سريته، أو حلف على ألا يأكل العسل، نزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. اسمعوا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فلماذا لا تكفر عن يمينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي ما حلفت على ألا تفعله؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكنه هنا حينما يقول سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هل هذا يتعارض مع ذاك؟ نقول لا، إن قوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا إلى آخر الحديث، كل ذلك يتحدث عن اليمين التي تكون على فعل أو ترك. لكن هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها تتحدث عن أيمان العهود والمواثيق، العهد والميثاق، يعني أنت عاهدتني على أن تفعل شيئا، عقد، حدثت معاقدة بيني وبينك، تأتي بعد ذلك لتقول رأيت غيرها خيرا منها فسأنقض اليمين وأكفر عنه، هذه جريمة، هذا يعد كبير من الكبائر. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن العهود والمواثيق لا ينطبق عليها قول الله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها أو أحب إلى الله منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني، هذا شيء وذاك شيء آخر. فلا تضربوا القرآن بعضه ببعض، وإنما يرجع بالقرآن إلى من؟ إلى السنة وإلى أئمة التفسير من الصحب الكرام والتابعين، هم الذين يعلمون تأويل القرآن الكريم ويقومون بتفسير القرآن الكريم، فلا تتضارب الآيات ولا تتعارض الآيات. فقوله هنا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يتحدث عن المعاهدات ويتحدث عن العقود. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إثته، عند إثته والعياذ بالله، عند المقعدة ينصب له لواء للغادر ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يفضح على ملأ من الناس. ولذلك عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما حينما جاءوه في وقعة الحرة، حينما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية وجاءوا إليه وطلبوا منه أن ينقض البيعة، فقال لهم كيف يجوز لي أن أنقض الرجل أو أنقض البيعة التي بايعت الرجل عليها على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وإن هذا الرجل قد بايعناه على بيعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لأولاده ولأهله ولمن عليه ولاية لئن نقض أحدكم عهد هذا الرجل لتكونن صيلا بيني وبينه، يعني القطيعة بيني وبينه. ولذلك منع أهل بيته ومنع أبناءه من الخروج على يزيد بن معاوية. ثم حدث ما حدث، وحدثت وقعة الحرة وقتل فيها من قتل، واستبيحت فيها الدماء، واستبيحت فيها الأبوال، واستبيحت فيها كما روي الأعراب، كل ذلك من جراء نقض بيعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ذلك كله الإمام ابن كثير في تفسيره فارجعوا إليه. يقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم حذرنا سبحانه بأسه، وحذرنا سبحانه بطشه، وحذرنا رقابته سبحانه وتعالى، فقال: إن الله يعلم ما تفعلون. هناك رقابة. أعظم زاجر وأعظم أمر مخوف هو ماذا؟ أن نتذكر رقابة الله عز وجل علينا. رب العالمين دائما يخوفنا بماذا؟ بقوله: إن الله بما تعملون خبير، إن الله بما تعملون بصير، إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله عليم بما تفعلون، إن الله بكل شيء عليم. انظروا إلى دراسة الأسماء الحسنى والصفات العليا. رقابة رب العالمين عليكم، أعظم رقيب عليكم هو رقابة الله عز وجل، أعظم من رقابة القانون، لأن الإنسان الذي يخاف القانون يخاف منه حيث يكون رجال القانون يراقبونك، فأنت إذا كنت تحت عيون رجال تنفيذ القانون ستمتنع عن مخالفة القانون، لكن إن غبت عن أعين هؤلاء، وما أسهل أن يغيب الواحد منا عن أعين الذين ينفذون القوانين، لأنهم بشر ينامون يغفلون ينسون يرتشون أشياء كثيرة تجعل الإنسان يفلت بجربه. لكن بالنسبة للحلال والحرام والواجب والحرام والمندوب والمكروه وارتكاب الموبقات وارتكاب المخالفات، حينما نعلم أن الحلال حلال الله وأن الحرام حرام الله، فهل رب العالمين يغفل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم لحكم عظيمة يؤخر، لكنه سبحانه وتعالى هل يغيب أحد بجرمه عن رب العالمين سبحانه؟ كلنا تحت بصري، كلنا تحت سمعي، كلنا تحت علمي، كلنا، بل الواحد منا مكشوف معلوم لدى ربه، لأن رب العالمين عالم السر وأخفى، رب العالمين عالم الغيب والشهادة. هل يغيب أحد عن رب العالمين؟ أبدا. ولذلك كان أعظم رقيب وأعظم زاجر وأعظم مخوف هو صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، يذكرها دائما في القرآن الكريم. ولذلك لا تجد صفحة من صفحات القرآن الكريم خلت من هذا الرقيب، من هذا الواعظ، من هذا الزاجر. افتحوا أي صفحة، افتح المصحف على أي صفحة واقرأ فيها، ستجد هذا الزاجر، هذا الأمر المعظم، هذا الأمر الذي يدعوك إلى أن تعلم أن الله يراقبك وهو مطلع. اطلاع رب العالمين، علم الرب، بصر الرب، سمع الرب، رقابة الرب موجودة في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم من أول إلى آخر. افتح أي صفحة ستجد أسماء الله أمامك، أسماء الله الحسنى، ما خلت صفحة منه. إن الله يعلم، يعلم ما تفعلون، رقابة. ثم أراد سبحانه وتعالى أن يشنع تشنيعا، من باب التشنيع في أساليب الكلام العربي المبين الذي تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، شنع على الذين يقومون بنقض العهود والمواثيق، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة. انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا ايها الناقضون للعهود والمواثيق الذين عاهدتم وحلفتم واتخذتم الايمان المؤكدة وجعلتم الله عليكم كفيلا في حلفكم وفي مواثيقكم. واعلى العهود والمواثيق عهد الانسان مع رب العالمين سبحانه وتعالى، الميثاق الذي اخذ علينا، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين الى اخره في سورة الاعراف. فاذا اعظم المواثيق والميثاق الذي اخذ علينا بربوبية الله سبحانه وباستحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية على خلقه والإيمان به واتباعه وطاعته سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى. فيقول هنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا، يحذركم أن تكونوا ممن هذا شأنهم، ويضرب مثلا من أبشع ما يكون ومن أشنع ما يكون حتى يظهر هذا الأمر المعنوي في صورة حسية مرذولة مبغضة الى نفس كل عاقل ذي فطرة سليمة. فيقول سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. قيل انها امرأة في قريش اسمها ريطة بنت سعد التميمية من بني تميم، امرأة كانت حمقاء ويقال عليها خرقاء مكة. هذه المرأة كانت تجمع جواريها الجواري، وكانت عندها مغزل، فتقوم بغزل الصوف والوبر والشعر حتى إذا غزلته غزلا محكما وأبرمته وجعلته قويا محكما، غزلا مبرما محكما، تقوم هذه المرأة بعد أن أنهت عملها وارتكبت او اتت بمشقة هي وجواريها، لان هذا الامر من بعد قوة، اذا هذا الامر بذلت فيه قوة فتعبت واصيبت بمشقة هي وجواريها كل يوم من الغداة الى الظهر، كل يوم من الفجر الى الظهر، ثم تقول لهم قوموا بحل وبنكث ما ابرمتموه، كما يفعل بعض الناس، يقول لبعض الناس قم بحفر بئر او خندق بعد ان يقوموا بحفري، انتهيتم من حفري وتسويتي، نعم قوموا بردمه، يقومون بردمه مرة اخرى، وهذا التعب وهذه المشقة لماذا نفعل هذا؟ هذه اعمال الحمقى، لا يفعل ذلك انسان عاقل. فشبههم بهذه المرأة التي كانت تسمى بخرقاء مكة. وجاء في مسند ابن مردوي ان هذه المرأة كانت مجنونة وكانت تصرع، وهي المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له اني اصرع فادعو الله عز وجل لي ان يشفيني من مرضي، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين ان يدعو لها وبين ان تصبر. وهذا الخبر يعني اذا كانت هذه صاحبته فهذا لم يصح، وانما جاء وروي في كتب التفسير ولم يصح سبب الحديث، وانما قصة المرأة التي كانت تصرع وتتكشف هل هي ريطة بنت سعد التي نزلت فيها الآية، هذا لم يثبت، وانما خبر الاخر. انا اقول لكم حتى اذا قرأتموه في كتب التفسير فان هذا الربط بين الآية وبين المرأة التي كانت تصرع وتتكشف هذا لم يثبت. فاذا نعود الى ما كنا بصدد، الله عز وجل اراد ان يشبه هؤلاء الذين ينقضون العهد بمثل سيء، فهو لم يمثلهم ويشبههم برجل احمق، لا، بل بامرأة حمقاء. انظر، امرأة وحمقاء. فاذا هذا الفعل الذي يفعل من نقد للعهود وللعقود وللمواثيق لا يفعله العقلاء، بل لا يفعله الا الاراذل، بل لا يفعله الا الحمقى، والحمقى من النساء وليس من الرجال. انظر الى تبشيع الامر. ما هو التمثيل حينما ياتي بصوره مش فيها تشنيع مبشع، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ليس لنا مثل السوء. وضرب المثل اعاذكم الله وعافاكم الله من اصحاب هذا المثل حينما تكلم عن العائد في هبته الذي وهب احدا شيئا وهبه ثم عاد، قال: كالكلب يعود في قيئه. مثل مستبشع، مثل شنيع. فاراد ان يشنع ويبشع صورة العائد في هبتي، فقال: ليس لنا مثل السوء. ثم ضرب المثل صامكم الله بالكلب الذي يعود في قيئه. فهنا يقول سبحانه: ولا تكونوا. المسلم لا يكون هذا حاله أبدا. الإسلام جاء بمكارم الأخلاق، الإسلام جاء بإكمال الخلق للإنسان، لابد من تكميل الأخلاق. ولذلك عندنا لما ندرس مقاصد الشريعة نجد هناك الضروريات، ونجد الحاجيات، ونجد ماذا؟ التحسينيات. يأتي كمان بالتحسين، الشيء اللي يحسنك لا يقبحك. القبح اللي فيك يستر، القبح اللي فيك يزول. الإسلام يرفعك، الإسلام يحسنك، يجعلك معك أمور تحسنك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. لم يذكر اسمها، لأن القرآن لا يذكر الأسماء إلا حينما يكون صاحب الموضوع مشهورا جدا، كما في طالوت وجالوت وأمثال هؤلاء، نظرا لشهرتهم. لكن هذه المرأة لم تكن مشهورة عند عموم الناس، وإنما كانت مشهورة عند أهل مكة، صح الخبر، فلذلك لم يذكر اسمها، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى خبرها، فقال: كالتي، وأتى بالاسم الموصول. لماذا؟ حتى يبين أن صلة الموصول هي موطن التشبيه، موطن التمثيل وموطن التشبيه. ماذا؟ صلة الموصول. فذكره، ودائما يذكر الأمر الذي يريد فيه أن يبين سبب التشبيه أو التمثيل أو العلة التي نهى عن الحكم بسببها، يذكر الأمر في صيغة صلة وموصول، حتى يكون جملة الصلة هي المقصودة بالأمر. فجملة الصلة هي علة التشبيه والتمثيل. فقال: كالتي نقضت غزلها. النقض عكس الإبرام، وهذا شرحناه في الدرس الماضي، اللقاء الماضي شرحنا مسألة الإبرام والنقض. فقامت بنقضي، بحله، بفكه، لأنه يقومون بجمع يعني الفتلة على الفتلة في منتصفها، طرف هذه في منتصف هذه، ثم توضع على المغزل، ثم يقوم المغزل بحركته الدائرية، يقوم بالبرم والفتل، فتصبح بعد ذلك بصناعة معينة، بعد ذلك تصبح الفتلة طويلة. هذا في القطن يحدث، وهذا يحدث في الصوف، ويحدث في الشعر، ويحدث في الوبر، وهكذا. فيقومون بالغزل فيصبح الفتل طويلة، الفتل طويل، ثم بعد ذلك يدخل في عملية النسج. فالغزل عملية تسبق، وذلك عندنا شركة الغزل والنسيج. الغزل أولا الذي يصنع منه الخيوط، ثم بعد ذلك تدخل الخيوط في عملية جديدة هي عملية النسج، فتنسج الأقمشة، سواء أكانت صوفا أو كانت قطنا أو أي نوع من الأنواع. ولذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي، قال الغزالي: غزلت لهم، وهذا مجاز، غزلت لهم غزلا رقيقا. يتحدث عن الافكار، يتحدث عن عالم الافكار، فيمثله ويشبهه بعالم الغزل والنسيج المحسوس، فيقول غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. واضح؟ ومثلته بقول شيخ المعرة حينما قال اذا كان علم الناس ليس بنافع ولا بدافع فالخسر للعلماء، قضى الله بالذي هو كائن فتم وضاعت حكمة الحكماء. كانت عندهم نظرة تشاؤمية مع البشر. فهنا يقول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. النقض اللي هو انها تحل، تقوم بالحل والفك بعد ان غزلته، تقوم بحله وبفكه. فهو كان بعد ان جمعته كان نكسا، مجموعة من النكس، نكس ونكس ونكس، انكاسا منقوضا، يعني عبارة عن وبر، عبارة عن شعر، عبارة عن صوف، هكذا كتل. فقاموا بغزله فأصبح مغزولا، فإذا قام بنقضه أعاده إلى ما كان عليه ملببا مرة أخرى مرة أخرى. نقضته كما يقوم الإنسان ببناء الجدار ثم يقوم بنقضه بهدمه بحله بفكه. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، من بعد قوة يعني إبرام، من بعد أن قامت بإبرامه وأحكمته، قوة يعني إحكام، لأنها لو غزلته غزلا سيئا لكان هذا سببا في حله ونقضه مرة أخرى. يعني من الممكن إنسان بعد أن يقوم ببناء جدار ينظر إليه فيجد الجدار مش ماشي مزان، فيش إشكال فيه، ما عجبوش، يقول لك لا هده، يبقى نقضه لعيب فيه. لكن بعد أن يقوم ببناء الجدار مستقيما موزونا ويطلع حسب الرسم والتقدير 100%، يقوم بهدمه مرة أخرى، هذا إنسان أحمق، لم يقم بهدمه وبنقضه لسبب سبب فني، لا، هذا من باب تضييع المال وتضييع الوقت وتضييع الجهد. فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد ما أبرمته وأصبح قويا محكما، ليس سيئا، ليس معيبا فتحتاج إلى نقضه بعد إبرام، لا، أصبح مبرما إبراء محكما قويا، فلا تعيده إلى ما كان عليه قبل ذلك إلا إذا كانت إنسانة إيه؟ حمقاء، بتضيع الوقت، تضيع الجهد، تضيع المال. فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. أنكاسا جمع نكس، والنكس هو ما كان عليه قبل ذلك، يعني حلته. ولذلك قال ومن ينكس فإنما ينكس على نفسه، يعني قام بنقض العهد وحل العهد، لأن العقد حينما يبرم يصبح كالغزل المحكم المبرم، فإذا نكس وتم حل وهن وضعف وعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك. فقال ومن ينكس فإنما ينكس على نفسه، فسمي نكسا جمع أنكاسا. وأنكاسا من الممكن أن تكون اسم مصدر كما قال بعض أهل العلم، فتعرب مفعولا مطلقا لأنها تحل محل المصدر، يعني ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. نقضت أنقاض، ونقض على وزن نكس، والمعنى والوزن واحد، نكس نقض، أنقاض أنكاس، فنكس جموع أنكاس ونقض جموع أنقاض. فمن الممكن أن تكون اسم مصدر كما قال بعض أهل العلم، لأن معناها أنقاض، فكأنه قال نقضته ها نقضا، نقضته أنقاضا، فممكن أن يكون يعرب مفعولا مطلقا، وممكن أن يكون حالا. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاس في حال كونه أنكاسا. ومن الممكن أن يكون بدلا من خبر تكون، ولا تكون الخبر كالتي تكون انتم اللي هو الجماعة اسمها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة بدل من هذه الجمعة لا تكون انكاسة. وايا ما كان اقوال العلماء في الاعراب متعددة والامور متقاربة، فالمهم انه سبحانه يقول ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة تتخذون في حال كونكم جملة حالية. والبعض قال من الممكن ان تكون هذه الجملة استفهامية، يعني اتتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة، فاذا يكون الاستفهام هنا من باب ماذا؟ من باب الانكار، ينكر عليهم. ولكن جمهور اهل العلم على كونها تعرب حال الجملة تتخذون ايمانكم دخلا بينكم في حال كونكم حينما تنقوا. هذه المرأة الحمقاء التي نقضت الغزل ضيعت مالها وضيعت مجهودها ومجهود العمال وضيعت الوقت والمال والجهد، لكن انتم سيترتب على ذلك امر اعظم وامر اخطر حينما تقومون بنقض العهد. تصور لو اننا نقضنا عهد دولة مع دولة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ امور عظيمة وامور كثيرة ودماء ستسيل وعدم ثقة في امة المسلمين، وهذا امر خطير جدا سنتحدث عنه في حينه. فيقول تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، الايمان جميع يمين، حينما تأتي لتعاقد او تعاهد تقول والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول شهيد. حينما تقول هذه الكلمة يقع في قلب المعاهد، يعني انا اعاهدك، انا معاهد اسم فاعل وانت معاهد اسم مفعول، في معاهدة بينه، فانا احلف لك او اقول لك او اقول هذا الله علينا كفيل، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام والله على ما نقول ايه وكيل، كما في سورة القصص قال لشيخ مدين والله على ما نقول وكيل. فاذا قلت لك الله على ما نقول وكيل، وحتى العوام يقول وكيلك ربنا حينما يتكلم ويأخذ عهد الله عز وجل، انت هنا تضع في قلب معاهدك المعاهد تضع في قلبه الطمأنينة والسكينة. يقول لك يا عم الراجل حلف، الراجل بيقول كفيل ربنا وكيل ربنا، فماذا يحدث؟ يطمئن. وانت في نفس الوقت تكون مستخدما لاسم الله والعياذ بالله من اجل الدخل. ما هو الدخل؟ الدخل في كلام العرب هو كما يقول الامام الطبري الدخل في الدخل زي الدغل بالغين. الدخل في كلام العرب امر كل امر لم يكن صحيحا، يقال عنه مثلا يقال انا اعلم دخل فلان، وانا اعلم دخلله، وانا اعلم دخلله، وداخلة امره ايضا، ودخلته ودخلته، واعرف دخيلته. مش احيانا يقول لك انا اعرف دخيلة الانسان، يعني ما بداخله. فكل امر لم يكن صحيحا، لم يكن هذا الامر صحيحا، يقال عنه دخل، فيه دخل يعني فساد، دخل فيه فساد، واضح؟ دخل فيه ماذا؟ فساد. طيب انت حينما تريد ان تعاقد انسانا وان توثق معه عقدا او عهدا تستخدم فيه اسم الله، وزي قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة تتخذون ايمانكم. اذا هنا في يمين، هذا اليمين جعل الذي امامك يثق فيك ويثق في عهدك وميثاقك ويطمئن اليك، وانت في نفس الوقت تطعنه وتخدعه وتغرر به بالقسم، تستخدم اليمين للتغرير. هل هذا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أهان عليكم اسم الله عز وجل حتى تجعلوا اسم الله عز وجل مطية لأغراضكم الدنيوية الخسيسة، مهما كان الغرض الذي ستستفيد به. يقول الإنسان أنا أحلف أو أقول كذا ثم أتحلل من يميني، هذا كذب على الله ولا يجوز، ولا ألف تحليل لليمين يجوز، ولا مليون. لماذا؟ لأنك اتخذت هذا اليمين دخلا وفسادا وخديعة وتغريرا والعياذ بالله. هل يجوز في حقك أيها المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر أن تستخدم اسم الله عز وجل في عهد أو في عقد؟ الواحد يقول لك وعهد الله يعاد يحلف بعهد الله علي، سبحان الله. ثم بعد ذلك يركن إليه المعاهد ويثق في كلامه ويثق في كفالة الله، فإذا به يطوي قلبه على نقض العهد وعلى نقض الميثاق، هل هذا يجوز لمسلم؟ فقال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تغرير وخديعة أن تكون أمة، أن تكون أمة، هذا للتعليل. ولذلك للتعليل إذا نظرنا إلى علماء النحو سيقولون هنا اللام محذوفة، يعني لأن أو بأن، وتبقى الباء للسببية. فإذا هنا هذه الجملة أن تكون، هذه الجملة لتفيد التعليل، يعني بسبب ما الذي دعاكم إلى أن تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم؟ قال أن تكون السبب أن تكون أمة هي أربى من أمة. يحدث هذا حينما يكون الإنسان مثلا نحن ضعفاء وأردنا أن نعاهد إنسانا قويا فنعاهده، ونحن نضمر في نفوسنا إذا جاء مجموعة أخرى أو أمة أخرى أو قبيلة أخرى أو دولة أخرى أقوى أربى، يعني أقوى أكثر عددا أكثر كفاءة أكثر عدة أكثر في المال، أقوم بإلغاء هذا العقد وأتحالف وأعاقد الآخرين. هذا يحدث على مستوى الدول، يحدث على مستوى القبائل، يحدث على مستوى الأفراد، يحدث في المعاهدات الاقتصادية بين الشركات، يحدث بين التجار الصغار. أنا الآن عقدتك وعاهدتك، من الممكن أن أعاهدك على أن يكون بيني وبينك عهد معين أو عقد معين في اتفاق، هشتغل معك أو تشتغل معي، أورد لك أو تورد لي لمدة سنة. لو في عقود وعود مكتوبة وموثقة حينئذ ستلجأ للمحكمة وتأخذ تعويضات ومشاكل، لكن لو كان بالكلمة أو عقد ابتدائي غير موثق، ومن الممكن أن تقوم بكتابة اسمك بطريقة معينة ثم تقول بعد ذلك ليس هذا توقيعي. أشياء كثيرة تحدث في مثل هذه الأمور. المهم أنك حينما تعاهد وتعاقد بعد ذلك يظهر لك أمر أفضل، فماذا تفعل؟ تفر من هذا التعاقد وتتركه وتتملص منه لتلجأ إلى معاقبة واحد آخر. أن تكون أمة هي أربى، يعني أكثر من الربو على وزن العلو، ربو على وزن العلو اللي هو الزيادة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإذا هنا كلمة الربا اللي هي الزيادة، ولذلك الربا زيادة بمعنى الزيادة، ربا بمعنى على. فقال أن تكون أمة هي أربى من أمة، هذا يحدث. أنت من الممكن أن تستخدم اليمين دخلا وإفسادا وتغريرا من أجل ماذا؟ أن تنقض اليمين بعد ذلك حينما تأتيك فرصة تستفيد منها أكثر. وزي كلمة الدخل عموما، كلمة الدخل تقال في الأشياء في الفساد وفي التغرير وفي الغش. يعني مثلا على سبيل المثال لو أردت الآن أن أبيعك سلعة معينة فقمت بغش السلعة، يعني ببيع ذهب مثلا، الذهب في الأصل المفروض يكون 24 جرام 24 100% ذهب، فإذا أدخلت فيه شيئا أصبح عيار 18 أو عيار 21 أو ما شاكل ذلك، واضح؟ هذا أنا هنا أدخلت بعض المعادن الأخرى في سبيكة الذهب. لو لم أوضح لك وبعتك عيار 18 على انه عيار 21، هذا غش ولا مش غش؟ ده اسمه دخل. هذا الدخل والفساد افسدت السلعة فادخلت فيها نسبة غش فيقال هذه. ولذلك يقول لك هذه مثلا درهم مدخولة يعني مغشوشة، فالدخل الغش مدخولة ايام قديما حينما. والان تجد انت بس الفلوس اللي بتكون عبارة عن ورق بيحدث فيها تزوير غش مدخولة. ان تكون امة هي اربة من امة، اربة بمعنى ان انا اريد اكسب اكتر، فلو بعتك عيار 18 على انه عيار 21 يبقى انا كسبت الفرق، هذا مكسب خبيث والعياذ بالله وسحت. ان تكون امة هي اربة ازيد، هذا على مستوى الافراد. ويكون ايضا على مستوى الجماعات ان تكون جماعة اكثر من جماعة. ولذلك لفظة اربة لفظة معجزة، لم يقل اكثر لم يقل اقوى، حتى تنطبق على كل المعاملات في كل العهود في كل المواثيق مع الافراد في الاقتصاد مع الدول في الاحلاف وكل. فكلمة اربة كلمة دقيقة جدا لانها تنطبق على اربة بمعنى اكثر عددا، يعني هذه القبيلة انا حلفتها الان وقمت بعقد حلف ومعاهدة معها، فاذا ظهر لي ان هناك قوة اقوى واكثر عددا انتقل من محالفة لهؤلاء الى محالفة الطائفة الاكثر اربع. فكلمة اربع اكثر في العدد اكثر في المال اكثر في ماذا، الكلمة تشمل بكل اربع، الزيادة في العدد الزيادة في العدة الزيادة في المال الزيادة في الوجاهة. ان تكون اربع امة امة طائفة اربع من امة فرد اكثر من فرد، سلعة اعلى من سلعة صفقة اعلى من صفقة، امة هي اربى من امة. ثم قال سبحانه وتعالى انما باسلوب القصر والحصر يبلوكم الله به. والحصر والقصر قد يكون على بابه وقد يكون اضافيا، فالحصر هنا المقصود به قصر صفة على موصوف. فهنا يقول سبحانه وتعالى يعني ما فعل الله عز وجل في هذا الربو الزيادة، إنما يبلوكم الله به. يبلوكم من باب الابتلاء والاختبار، ونحن في هذه الدنيا مختبرون، نحن في هذه الدنيا مختبرون ونحن ممتحنون. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا رب العالمين وكان عرشه على الماء في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تكررت 3 مرات في القرآن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا نحن مبتلون نحن مختبرون نحن ممتحنون. قال إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله ويمتحنكم الله به. به به الضمير المجرور بالباء يعود على ماذا؟ على الامر والنهج ولا على الربو؟ كما قال سبحانه ان تكون امة هي اربى من امة، حينما تكون الامم هناك اقوى من، يعني انت حلفت امة من الامم فاتضح انها اضعف من قوة اخرى، تأتي القوة الاخرى فتنقض عهد هذه من اجل الله فعل بك هذا من اجل ان يمتحنك ومن اجل ان يختبرك، هل ستصمد وستثبت على العهد والميثاق ولا او تقول لا انا كده رحت في داهية، ده انا عقدت واتحلفت مع قوة ضعيفة وظهرت قوة اقوى تطالبني اما ان اتحالف معها ضد هذه واما ان تنكل بي. نقول هذا لا يجوز، بل عليك ان تحترم العهد والميثاق وربك ناصرك. ولذلك قال ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله به. لو حدث لكم هذا لكان هذا من اعظم البلاء والاختبار والامتحان، هذا الربو ان تكون امة هي، او ان يكون الامر والنهج والاحكام التي حكم الله عز وجل أنزلها علينا، أو تكون هذه الأحكام هي الابتلاء والاختبار، الأمر والنهي اختبار بالنسبة لك. إنما يبلوكم الله به ليرى سبحانه وتعالى وليعلم من ينصره بالغيب، من ينصره ورسله بالغيب، من يطيع ومن يعصى، ليعلم. ولذلك قال ولا يبينن، قوله ولا يبينن لكم ولا يبينن، الواو عاطفه، عاطفه على ماذا؟ على محذوف، دل عليه السياق، لانه قال انما يبلوكم الله به ولا يبينن، اذا الواو معطوفه، معطوفه على ماذا؟ على محذوف، دل عليه السياق. انما يبلوكم الله به لماذا؟ ليعلم من يطيع ممن يعصاه. فرب العالمين يعلم ذلك، وهذا الامر الذي هو معلوم، ليعلم، ليعلم حينما يحدث، لكنه علم علما ازليا قديما ومكتوب في اللوح المحفوظ، علمه سيحدث، لكن لو حدث يعلمه حادثا. واضح الكلام في التفريق؟ الله علم انه سيحدث، وسيحدث حتما حسب علم الله عز وجل، لكن حينما يحدث يعلمه حادثا. وضحت؟ فهناك فرق بين العلمين، علمه بما هو كائن، وعلمه سبحانه وتعالى به وهو حادث، مثل بصر الله، الله يعلم ان هذا سيخلق وسيبصره الله، لكن يبصره متى؟ حينما يخلق ويكون موجودا. رب العالمين يعلم ان المرأة ستجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن متى يسمعها وهي تجادل؟ حينما تجادل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، فيسمع الشيء حينما يحدث، يسمعه حادثا ويبصره كائنا ويعلمه بعد ان يحدث، لكن هذا لا ينافي انه علمه ازلا. واضح؟ مفيش فرق، يعني هذا الامر ليس فيه تعارض وليس فيه تضاد، وهذا مذهب اهل السنة والجماعة في علم الله عز وجل وفي كيفية حل اشكالية او ما يظن بعض اهل الناس انه من موهم التعارض في القرآن الكريم، حينما يقول ليعلم الله، ليعلم، وهذا عن المستقبل. فهنا يقول سبحانه وتعالى ولا يبينن لهم، معطوفة على محذوف، دل عليه السياق. انما يبلوكم الله به ليعلم من يطيع ممن يعصى، وليعلم وليبينن لكم، ولا يبينن لكم. هذه الجملة مؤكدة بأداتي توكيد، اللام المعطئة للقسم، يعني والله ليبينن الله لك، والنون المؤكدة، هذان مؤكدان، لام المعطئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة. فقال ولا يبينن لكم، التبيين التوضيح والإظهار، ولا يبينن لكم متى؟ يوم القيامة. هذه الأمور لن تتضح ولن تظهر 100% بحيث يعلمها الجميع ويستوي في العلم بها المؤمن والكافر. ولا يبينن لكم يوم القيامة، يوم القيامة، لأن يوم القيامة لن تكون هناك أمور فيها إخفاء، كل شيء سيظهر وكل شيء سيتضح وكل شيء، ويوم هم بارزون. الكنس ده الأرض، والأرض بارزة، لا يوجد شيء يخفي شيئا على الإطلاق، بل الإنسان يكون عالما بما اختلف الناس فيه. رب العالمين يبين كل شيء. فيوم القيامة يوم التوضيح، يوم التبيين، يوم إظهار الحقائق. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه، ما كنتم، كنتم متى؟ في الدنيا، ما كنتم فيه تختلفون، وما أكثر ما اختلفتم فيه. قد يسأل سائل، ولماذا لا يبين الله عز وجل كل شيء في الدنيا للمؤمن وللكافر ويستوي الناس جميعا؟ قد الرد معلوم، رب العالمين بين ووضح. أم حدث هل حدث تقصير من الأنبياء والمرسلين في التوضيح والبيان؟ مستحيل، كل شيء وضحه، وكل شيء، مش مش أليس قد فسرنا منذ أيام قول الله تعالى عن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء؟ إذا القرآن بيّن كل شيء والسنة المطهرة بيّنت كل شيء، فلماذا يقول هنا ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون؟ نقول كانت هناك عوائق منعت بعض الناس من الوصول إلى الحقائق، هذه العوائق من فعل الإنسان ذاته بذنوبه هو، كما فسرنا قوله تعالى حينما قالوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ القرآن كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكانوا كما قال عن قوم نوح يضعون أصابعهم في آذانه واستغشوا ثيابهم، ولذلك هؤلاء كانت عندهم موانع. هذه الموانع هل كان من الممكن أن يزيلها أحد من الناس؟ لا، لأن الله عز وجل شاء هذا، ولذلك جاءت الآية 93 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء علق الأمر على المشيئة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة كان كل الناس يكونون مؤمنين، أليس ذلك في مقدور الله عز وجل؟ بلى، رب العالمين قادر على أن يخلق الناس جميعا مؤمنين، ولكن الله شاء ومشيئته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، ولذلك نحن حينما نتحدث عن القدر بالترتيب نقول أول شيء إيه؟ العلم، العلم ثم الكتابة، ولا الكتابة قبل العلم؟ لا، العلم الأول، العلم أزلي ليس له بداية، علم والكتابة لها بداية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذن هذا بعد العلم أزلي ملوش بداية، الأول سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يبقى العلم ثم الكتابة ثم المشيئة، شاء وشاء في الوقت الذي أراده سبحانه فخلق، والخلق بمشيئته تابع لحكمته، يبقى المشيئة مطلقة ولكن لا يشاء إلا ما وراءه حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولذلك أهل السنة يثبتون الحكمة، رب العالمين حينما يخلق لحكم، يقدر لحكم، يشرع لحكم سبحانه وتعالى، علما من علما وجهلا من جهلا، فهنا يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن لم يشأ ذلك لحكم عظيمة يعلمها، لا تظنوا أننا حينما يقول رب العالمين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تظنون أن أحدا من أهل العلم يقف على حقائق هذه الأمور؟ لا، هذه من علوم الله، ولذلك القدر سر الله في خلقه، ندرس القدر ونبين أن القدر يقوم على أركان أربعة، الركن الأول العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، وكل وهذا تابع لحكمته، ولكن هل نحن بهذا قد استفرغنا علوم القدر؟ لا، وذلك السلف قالوا لنا ادرس كما تشاء في الكتاب والسنة فهم السلف، ولكن في النهاية القدر ها سر الله في خلقه، سر، لأنك لو علمته، ولذلك انظر إلى قصة الخضر مع موسى عليه السلام تجد انكشاف لبعض الأسرار القدرية موسى لم يكن يعلمها، وإياكم أن تظنوا أن الخضر كان يعلم كل شيء، لا، علم الخضر بقدر ما أعلمه الله عز وجل، لا تظنوا أن الخضر لو جالس بيننا الآن يعلم كل واحد فينا بيفكر في إيه وكل واحد مشكلته إيه، لا، دي مسائل أعلمه الله عز وجل بها فقط، وجاءت كنماذج نستطيع أن نستفيد منها ونفسر في ضوئها ونكل الأمور إلى علام الغيوب وإلى حكمته سبحانه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن موسى صبر لتعلمنا علما كثيرا، لكن موسى لم يصبر، مش كده؟ أخرقتها لتغرق ألا لقد جئت شيئا إمرا، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. حقه أمر صعب، أمور مخالفة للمنطق في نظر موسى، لكن لما انكشف الغيب حينما قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فإذن هذا التصرف الذي تصرفه الخضر كان تصرفا عادي جدا، علم كذا ففعل كذا. لو انكشف الأمر لك لفعلت مثل الخضر. أما الغلام فكان، أما الجدار، بقيت الأمور كلها طبيعية ومنطقية، لكن قبل أن ينكشف الغطاء كان الأمر غيبا، فأنت يظهر لك أمر ظاهر لكن ما وراءه. ولذلك كل شيء يحدث في الكون وراءه حكم عظيمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا حينما يقول رب العالمين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني أمة واحدة في الإيمان، أمة واحدة في الإيمان. فقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء، يعني يبين للجميع، ويخلق فينا الهداية ويخلق فينا التوفيق سبحانه وتعالى. ورب العالمين هو الذي إذا وفق إنسانا للإيمان وفقه، ولكن حينما يوفق وفقه لأنه يعلم أنه مؤهل لهذا، ولا يوفق الآخر، حرم هذا التوفيق عدلا منه سبحانه، وأعطى ذاك التوفيق فضلا منه سبحانه فأعطاك فضلا وحرم الآخر ظلما. رب العالمين لا يظلم أحدا وإنما حرمه عدلا. فلو انكشف لك الأمور التي غير منكشفة لنا لظهرت الأمور أمامنا، هذا التبيين يظهر في الدار الآخرة. ولا يبينن لهم يوم القيامة، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وبين للجميع والكل أصبحوا مؤمنين، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. علق الأمر على المشيئة، لماذا؟ لأننا يستحيل علينا أن نقف على هذه الأسرار، ولم يشأ رب العالمين لنا أن يعلمنا بحقائق هذه الأمور في كونه، فجعلها تابعة لمشيئته. ونحن نعلم أن الله كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية يقع فيها إشكاليات بين الأشاعرة وبين المعتزلة. المعتزلة نفات القدر، فيقولون إن الله عز وجل ما خلق أفعال العباد، ما خلقها، بل الإنسان هو الذي يخلق فعله. والأشاعرة وقفوا معهم على الضد، فقالوا بقضية الكسب، والإنسان حينما يريد أن يفعل شيئا هذا الشيء الذي يفعل من الذي يفعله؟ رب العالمين. فعندك قدرة، هذه القدرة غير فاعلة في الأصل، وإنما يفعل الله عز وجل عندها لا بها. هذه قضية الكسب عند الأشاعرة، ولذلك مذهب الأشاعرة جبري في هذه المسألة. ولذلك وجدنا الألوسي الأشعري في تفسير هذه الآية يقوم بنقد الأشاعرة ويقول هذا مما شني عليهم به، وهذا مما قضية الكسب. هذه وزي قضية الكسب عند الأشاعرة، احنا كنا تكلمنا في هذا الأمر في تفسير الطحوية، وتكلمنا في سورة الأنعام وغيره، أطلنا في مناقشة الفرق الجبرية والقدرية في هذا الأمر، وإنما يعني نلمح إلماحة سريعة في هذا الأمر. فقضية إنك أنت يكون عندك قدرة يفعل عندها لا بها، يعني قدرتك غير فاعلة، وإنما الذي يفعل هو رب العالمين، هذا كلام خطأ. يعني أنت لو قتلت إنسانا الذي قتله رب العالمين مش أنت اللي قتله، طب تعاقب عليه ليه؟ هذا مذهب الجبرية، والآخرون نفوا. أهل السنة وسط في هذا الأمر، وسط كما هم في كل شيء، ولذلك يقولون للإنسان إرادة وللإنسان قدرة فاعلة ويفعل بها، يفعل بهذه القدرة. لكن حل الإشكال أن ما تفعله أنت مفعول لك وليس مفعولا للرب، ولكنه إيه؟ مخلوق للرب، فأنت وما تفعله ويكون مفعولا لك ها مخلوق انت وفعلك مخلوق لله، انت وفعلك وصنعتك المفعولة كلكم مخلوقون لله عز وجل، خلقكم الله والله خلقكم وما تعملون. ولذلك انت حينما تقتل انت القاتل، انت حينما تسرق انت السارق، الفعل فعلك، انت حينما تزني البعيد انت البعيد الزاني، فهذه الافعال انت اللي عملتها مش ربنا، لكن رب العالمين هو الذي خلق، خلقك وخلق السرقة وخلق المسروق، خلقك وخلق القتل وخلق المقتول، واخدين بالكم ولا لا؟ فالخلق خلق الرب، لكنك انت تفعل، فانت الفاعل الذي تفعل، والفاعل لا يكون فاعلا الا اذا قام به الفاعل وينفك عنه مفعول تحاسب عليه. وما ظلمهم الله، الاخرون يقولون لا عندها لا بها، فيصبح الفاعل رب العالمين وليس الانسان، فهنا قالوا بالجبر من حيث علموا ام لم يعلموا. ولذلك هذا من الامور التي استشنعت عليه، لذلك وجدنا المفسر الالوسي قام بنقدين في هذا الامر مع انه اشعري، فيقول هنا رب العالمين: ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء، اضلال لهم بعدل ام بظلم؟ بعدل رب العالمين، وما انا بظلام للعبيد، ويهدي من يشاء يوفقه ويخلق فيه الهداية فضلا منه سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء. ولا تسألن عما كنتم تعملون، اذا انت تعمل، لانك لو لم تكن انت العامل الفاعل فكيف يسألك؟ ولا تسألن، وجاءت هنا ايضا بمؤكدين، اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة، ولا تسألن يوم القيامة، ولا تسألن عما كنتم تعملون، والله لا تسألن. وهذا السؤال يعقبه جزاء، يعني هل هذا السؤال سؤال فقط يأتي بكم ليسألكم بعد كده لكم كلكم روحوا الجنة؟ لا، في جنة وفي نار، الذين هداهم يدخلون الجنة والذين أضلهم يدخلون النار. ولا تسألن عما كنتم تعملون، فإذا هنا أثبت العمل وأثبت فعل الإنسان وأثبت كون الإنسان مختارا، لأنه سيسأل ولن تكون له حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الإنسان مجبور لكانت له حجة، يقول يا رب أنا كنت مجبور. وفي إنسان سيسأل يوم القيامة ويحاسب على أنه جاع، على أنه نام، على أنه مات، لا يسأل على فعله هو، لكن الشيء المجبور عليه. يعني رب العالمين يسألك يقول لك انت ليه ما تحكمتش في نبضات قلبك؟ هل يسألك على اشياء في داخل جسمك في الهضم وما الامور اللي انت لا سلطان لك عليها؟ فهذه لست مكلفا بها، وانما التكليف معروف، انت الذي تجد في نفسك الرغبة في المجيء للمسجد، او انك تقول مش جاي، تقوم من النوم عشان تصلي الفجر او ما تقومش، تنظر الى العورات او لا تنظر، تقدر تحكم، تقدر تروح البعيد الخمارة او تأتي المسجد، تقدر وهكذا. انت الان تجد في نفسك المقدرة والاختيار الكامل على انك تقوم الان تغادر المسجد وما تكملش الدرس معانا، بس مش هسيبك. وبناء على ذلك رب العالمين خيرنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إياكم أن تظنوا أن يحدث شيء في كون الله بدون مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه: ولا تسألن عما كنتم تعملون، عما كنتم تعملون. ثم هذا السؤال يعقبه ماذا؟ يعقب جزاء بالحسن لمن أحسن وبالسوء لمن أساء. ثم يقول ولا يعيد الأمر الذي كنا نتحدث بصدد حينما قال: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قال ولا هذا فهمنا منه ان اتخاذ الايمان دخلا للافساد والتغرير والخداع حرام، فهمناه ضمنا، لكن هنا جاء التصريح به صريحا. قال ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، نهي صريح اكده. ولكن لما كان الشيء المؤكد لا يأتي معطوفا، المؤكدات لا تأتي معطوفة، فالعطف في الأصل يقتضي المغايرة، فلما أن صرح بالنهج كان مؤكدا، فلماذا أقحم العطف هنا وقال ولا تتخذوا أيمانكم؟ قال لأنه أضاف إضافة جديدة فجاء بمعاني جديدة، فقال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. واضح؟ فلذلك لما أتى بمعاني جديدة وبتفريع على ذلك حكم جديد، ناسب ذلك أنه كأنه أتى بأمر جديد، فقال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. عرفتم المؤكد لا يدخل عليه حرف العطف، لكن لما أتى بشيء جديد مبني عليه، ففي الحالة الأولى كان يقول تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون، فقال العلة، العلة والسبب أن تكون أمة أرضى من أمة، لكن هنا سيقول لك أنت فعلت في الأولى هذا من باب هذا، سيذكر لك أن هذا ستترتب عليه نتيجة. فإذا الآية الأولى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لعلة وسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، فالآية الأولى تحدثت عن السبب الذي جعلكم تخادعون في الأيمان والعهود والمواثيق. الآية الثانية قالت لك ما الذي سيترتب على الخديعة والفساد الذي يداخل القسم والمعاهدات والمواثيق. فماذا قال؟ قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل، ما معنى تزل؟ فسرناه قديما في قوله فأزلهما الشيطان عنها، الزلل هذا من باب الزلق. عارف لما يكون الإنسان واقف على أرض، هذه الأرض ضحضة مزلة، ضحض مزلة أرض تكون فيها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ويجادل الذين كفروا بالباطل ها ليدحضوا به الحق. الحق ثابت، مش الحق بمعنى الثبات، ثبات ورسوخ. فيجادل الذين كفروا بالباطل هدف انه يزحلقك، ليدحضوا، يزحلق الحق، يجعل الحق غير راسخ وثابت، فكأنه قد اتى بطين تحت قدميك، قدم الحق، من اجل ان يتزحلق، ان ينزلق، يحدث زلقة. واخدين بالكم؟ فهنا يقول سبحانه ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل، تزل بمعنى تزحلق، تنزلق، ولا تنزلق الا اذا كان تحت منك، لو انت واقف على ارض طينية من الممكن ان تتزحلق، فالرجل قدمك يحدث لها انحراف، فالإنسان يختل توازنه فيقع. واضح؟ أو يكون واقفا على أرض حصى أو تراب أو شيء من هذا القبيل فيحدث اختلال تحت قدمي فتزل، قدم واحدة لو زلت من الممكن أن يقع الإنسان، لأن الإنسان يقف على قدمين، الإنسان يقف على قدمين. طبعا رب العالمين خلق فيك الاتزان لدرجة ان الواحد منا اللي واقف على متزن على قدمين، خلي بالك لو في تمثال على هيئة الانسان، تمثال على هيئة الانسان لابد ان يصنع له ايه؟ قاعدة، لان القدمين بهذا الاسلوب يجعل الانسان يقع. وذاك الحيوان او ذوات الاربع لو وقف على قدمي الخلفيتين لثواني او فترة محدودة ولا يستطيع ان يتماسك، لانه ليس عنده الاتزان الموجود عندك، ليس موجود عنده الاتزان في تركيبة الجسم، الاتزان موجود عندك اتزان، ولذلك لو حدث خلل في جهاز الاتزان يصاب الانسان بدوار ممكن يقع، مش كده؟ هذا فضل من الله عز وجل، آية من الآيات. بل الانسان من الممكن يقف على رجل واحدة بس يكون قاصد، لكن لو انت واقف على قدمين واحد ضرب القدم من القدمين تقع او تنكفئ، لكن انت من الممكن ان تقف على قدم واحدة، وليس على قدم واحدة بل على اصابع قدم واحدة. وعارفين احنا جماعة بتوع الباليه والجماعة بتوع السيرك وما شاكل ذلك بيعمل ايه بقدم واحدة او بدراع واحدة، كل ده بينمي في نفسي اشياء خاصة بجهاز الاتزان في جسم الانسان. ما علينا، الاصل في الانسان الراسخ الثابت ان يكون واقفا على قدمين ثابتتين، ولذلك يضرب المثل بالقوة والثبات والرسوخ برسوخ القدمين. ولذلك يقولون هذا الرجل راسخ في العلم، قدماه راسختان في علم السنة، ذو قدم راسخة، قدم راسخ، لكن لو انزلقت القدم يقع وينهار. فهذا مثل معروف عند العرب. فقال هنا سبحانه: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ان كان ثابتا. قد يقول قائل: ما هو الزلل والزلق لن يكون الا بعد الثبوت. فنقول هذا للتوكيد، لبيان انه قد تغير من حال الى حال، كما قال سبحانه في الآية الاسبق التي قال فيها: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة. ما هو نقضته لابد ان يكون من بعد ابرام، ولكن نص على ذلك حتى يشنع على هذه الحالة في انتقالها من النقيض الى النقيض، واضح؟ فهنا يقول سبحانه وتعالى والفاء للتفريع: ولا تكونوا ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ان كانت ثابتة راسخة. ثبت يثبت ثبوتا ولا ثباتا؟ الاثنان مصدران للفعل، ثبت مصدران، ثبت ثبوتا وثباتا، هذا موجود عند العرب. ولكن العلماء المتأخرين بدأوا يفرقون بين الأمرين. فالثبوت من ناحية الأمور التي تختلف عن الأشياء التي تثبت ثباتا، ثباتا في المحسوسات والثبوت في المعنويات. ولذلك يقولون هذا الخبر ثبت ثبوتا، ثبوت الخبر، لا يقولون ثبات الخبر، الخبر يقولون عنه ثبت ثبوتا، لكن يقولون عن البناء ثبت ثباتا. الانسان ثبت ثباتا، ثبتهم الله تثبيتا او ثباتا، واضح؟ لكن بالنسبة للخبر يقول ثبت ثبوتا، واضح؟ فهنا يقول فتزل قدم بعد الثبوت، يعني قدم واحدة. اكلم الجماعة المجموعة، يقول لك رب العالمين يخاطبنا بلغة العرب، ولغة العرب مثلا انظر احيانا يخاطبك بشيء فيراد به المجموع، واحيانا يراد به فرد فرد، كما قال سبحانه في سورة يوسف عليه السلام: واعتدت لهن متكئا. هل اعتدت يعني اعدت للنسوة في المدينة متكئ واحد، ولا لكل واحدة منهن متكئة؟ لكل واحدة تتكئ عليه، مش كده؟ فقال واعتدت لهن متكئا، فالقصد لكل واحدة متكئة. فهنا يخاطب الجميع ولكن كل فرد فرد. فحينما ينقض الانسان العهد فيصاب بحالة من، وبالذات حينما، وده اللي جعل الامام الطبري يقول هذه الايات كلها تمهيد للحديث عن الردة في المكة، في مكة، لانهم كانوا يوضعون تحت ظروف صعبة جدا، ترغيب وترهيب حتى يرتد. وذلك الايات القادمة ستتحدث عن ماذا؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ونزلت في من؟ في آل ياسر، في عمار، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدوا فعد، ف فإذا نقول تتحدث عن فتنة شديدة، فهنا يعظم قيمة العهد والميثاق، ولكن أعلى العهود والمواثيق العهد مع مين؟ ها؟ العهد مع الله. ولذلك هنا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذا نتحدث هنا عن أمر سيترتب عليه ردة، واخدين بالكم، سيترتب عليه ردة، يرتد الإنسان عن دينه. فقال فتزل قدم بعد أن كان الإنسان ثابتا في الإيمان راسخا في الإيمان، ما الذي سيترتب؟ تزل قدمه فينزلق، فمن الممكن أن يقع في الردة والعياذ بالله. فتزل قدم بعد ثبوتها في التوحيد وفي الإيمان، فما الذي سيترتب على ذلك بعد أن تزل القدم؟ قال وتذوق السوء في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ستعاقبون في الدنيا وستعاقبون في الآخرة. وتذوق، الذوق هو أعظم الإحساس، أعظم الأحاسيس الذي يكون عن ذوق. ولذلك دائما العذاب حينما يأتي يذكر فيه ذوق، إنك أنت العزيز الكريم في جهنم، ذوق ذوق، واخدين بالكم. فهنا كلمة، لأنه أعلى درجات الإحساس في الذوق. فقال وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل. صددتم الآخرين أم صددتم أنفسكم؟ الصد يأتي لازما ويأتي متعديا، وهذا فسرناه كثيرا. صد لا يأتي بعده مفعول به، فعل لازم. صد يعني صد نفسه عن الإيمان أو صد غيره. فهنا صددتم أنفسكم لأنكم ارتدتم عن الله، عن دين الله، بما صددتم عن سبيل الله. هذا لا يكون في أي حلف ولا في أي عهد ولا في بيع ولا في شراء، وإنما لن يكون إلا في قضايا الإيمان والتوحيد والكفر والعياذ بالله. بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، يعني في الدار الآخرة. ولذلك أعقبها بقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا. إذن هنا يتحدث عن مجموعة تعرض للترغيب والترهيب من أجل أن تترك دينها. ولذلك هنا يبشر من؟ الذين إيه؟ صبروا. فالأمر يتعلق بالصبر. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ومن الممكن أن تفهم على عمومها، ويكون الغرض من ذلك بيان خطورة الدخل في اليمين. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فتصور حينما يأتي مسلم مؤمن مدعي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف مع الناس ويعاهدهم، ويكون قد اتخذ العهد والعقد ذريعة وخديعة للفساد والإفساد، هذا الإنسان ما الذي سيترتب على ما فعل؟ سيصد عن سبيل الله. ينظر الناس ويقولون هذا الإنسان مسلم، كيف يفعل ذلك المسلم؟ مسلم يغش، مسلم يخادع، مسلم يظلم، مسلم يسرق. هذا يجعل الكفار يمتنعون عن الدخول في هذا الدين، ويظنون أن ديننا يبيح مثل هذه الأمور، فنكون بأفعالنا صادين عن سبيل الله. وهذا هو السر في قول الله تعالى في دعاء إبراهيم وكنت أردده معكم كثيرا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. تخيل حينما يصبح المسلم فتنة للكفار، يعني الكفار من الأجانب والأوروبيين والصينيين والهنود ومن كل البلاد، هؤلاء لا يعرفون الإسلام إلا من خلالكم أنتم، فحينما يرونكم في التعاملات تغشون الناس، تتعاقدون وتتعاهدون معهم وتنقضون وتتخذون العهد والميثاق والأيمان وسيلة غدر، وسيلة خداع، وسيلة فساد. ولذلك يجي يقول لك واحد يجي يتعامل معك يقول لك ايه، وعد انجليزي ولا وعد مصري؟ ها، وعد ايه؟ تقول له عم انجليزي. يعني الانجليزي في الوعد احسن منك يا مسلم؟ ده انت دينك بيقول لك اوفوا بالعقود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. رب العالمين يأمرنا به الوفاء بالعهود. لا نعلم كتابا في الارض موجودا الان فيه من الحث على احترام العهود والمواثيق القرآن الكريم. فكيف تكون انت تعاهد الناس؟ بعض الناس تيجي تقول له يا شيخ انا، يقول لك لا انا اسف جدا ما بتعاملش مع المشايخ، بتعاملش مع الملتحين. وقد تجد هذا الانسان ليس يعني بحيري او من الناس اللي هي ضد الدين، لا لا لا، ممكن تجده بيصلي وتجده بيحج وتجده بيتصدق وتجده بيصوم اثنين وخميس وبيصوم الثلاثة ايام، تجده متدينا. ويقول لك معلش ما بتعاملش مع الملتحين. لماذا؟ لان بعض اخواننا الملتحين سوأوا الصورة. هذه حقيقة، هذه حقيقة شفناها في التعامل، شفناها في التعامل. احنا بنتعامل مع الناس وشفنا التعامل، تعامل الاخوة. تجده في المسجد بسم الله ما شاء الله جاي من عصر الصحابة، تيجي تتعامل معاه تجده جاي من عصر عبد الله بن ابي بن سلول. في نقد العهود والمواثيق والكلام ده كله، تجد الانسان تتعامل معاه لا لا لا بسم الله ما شاء الله في الدعوة والتقوى ويكلمك كده اخ جميل بسم الله ما شاء الله. تجد كلامه على الفيسبوك استاذ، يكتب كلام ويدبج مقالات راجل ايه يا هم دول الاخوة. تيجي بقى تتعامل مع الاخوة، ايه ده هم دول الاخوة، الامر مختلف تماما. فشوف القرآن قال ايه، شوف ماذا قال: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. المحك التعامل. ولذلك لا تحكم على الانسان في داخل المسجد، تحكم على الانسان في المعاملة، في الدرهم والدينار. روح نسبه وشوفه يعمل فيك لو صاهرته، تعرف عايز تعرف حقيقة الانسان، اسأل عليه صهره، اسأل عليه جيرانه، اسأل عليه شركائه في العمل. واخدين بالكم؟ هم دول اللي يحكم. بس طبعا ما تجيش على واحد عدو بيكذب عليه، لا، تأتي على انسان يكون صادق وتسأل كذا واحد، تجد الجيران يتكلموا عنه كلام بسم الله ما شاء الله. يقول لك اوعى تقول لا يا اخي، تطلق ساقيك للريح لو كنت هتناسبه ولا حاجة. تسأل عليه اصهاره، تسأل عليه زملائه في العمل، تسأل عليه اخواته، اخوه واخته، ماذا سيقولون عنه؟ لان هؤلاء الذين خبروه في الدرهم والدينار والعلاقات والكذب والصدق وشافوه صادق ولا كذاب. نعرف ان بعض الاقارب سيخفون هذه الامور، ولكن لو انت انسوا منك خيرا هقول لك والله وعامل عليكم شيخ في الجامع، لكن صراحة بقى احنا هنقول اللي لينا بقى عشان ربنا يحاسبنا. انت واخد بالك؟ الراجل ده خسارة في ان انا اخوه. فالآية شوف بتقول ايه، الآية تقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة كان يستعيذ منها ابراهيم عليه الصلاة والسلام، لا تجعلنا فتنة. يعني ايه فتنة؟ يعني الكفار شوفوا بيقولوا ايه، هو ده الاسلام؟ لا، الحمد لله ما دخلناش في هذا الدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك كان قديما، اياكم ان تظنوا ان الناس دخلت في الاسلام، اسلامنا العظيم ده، الامم دخلت فيه بالسيف. سيف ايه؟ سيف ايه اللي دخل الناس في الاسلام؟ يقول لك الجهاد. ايوه الجهاد كان لازاله المتاريس من الارض، ازاله الطغاة طواغيت الذين اقاموا متاريس من اجل توصيل كلمة الله الى ارض الله، الى خلق الله في ارض الله، ازاله المتاريس دي بس. لكن الناس دي دخلت في الاسلام بايه؟ ها؟ باخلاق المسلمين. والله دخلوا باخلاق المسلمين. انهي سيف اللي جعل الناس تدخل في دين؟ وحينما ضعفت الأمة الإسلامية وما بقاش فيه سيف وبقى السيف في أيدي غيرها، هل خرج الناس من الدين؟ أبدا. وهناك أناس دخلوا في لغة القرآن ولم يدخلوا في الإسلام كأهل مصر. اللغة القديمة نسيت تماما لأن الإسلام غزاهم بعظمته، بلغته، بحضارته، بقوته. لكن حينما دخل الناس في الإسلام اقتنعوا حينما رأوا هؤلاء المسلمين بأخلاقهم، فدخلوا في الإسلام أفواجا. فقال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يقولوا يا إيه الأخلاق دي، لا معاذ الله، لأن هؤلاء لا. والبعض يقرأ فيقول لك لا، الإسلام اللي موجود عندهم في الكتب حاجة وأخلاقهم هم حاجة تانية خالص. فشوف الآية بتقول إيه، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخاف على سمعة الإسلام، ولذلك لما قال له بعض الصحابة عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قال؟ قال أخشى أن يتحدث الناس، تكون دعاية سيئة للإسلام، يقول الناس إن محمد، هؤلاء الناس لا يعرفون إلا إنه مسلم بيصلي معانا، ولا يعرفوا حاجة غير كده، فلك إن محمدا يقتل أصحابه، تبقى دعاية سيئة للإسلام. هل المسلمون الآن يحافظون على سمعة الإسلام، ولا كل واحد بتطق في دماغه فكرة بينفذها؟ هي دي المشكلة الخطيرة. فيصبح في عنق الإنسان حينما يلقى الله ذنوبا كثيرة لأنه صد عن سبيل الله، صد غيره عن الدخول في الإسلام. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل، يبقى هنا عندي قولان، هل صد لازم ولا متعدي؟ نقول يجوز فيها القولان كما جاء عن المفسرين. ذكرت لكم قول الإمام الطبري، وأذكر لكم ما قاله بعض المفسرين، أن الآية على عمومها، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.